الله سبحانه وتعالى وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا وبفضلك من شرع علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل لا أجد ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. وصلنا إلى قوله الرابعة: بسم الله ما معك كتاب شيخ مثلا يلا قرأنا قرأنا اسمع. قال الرابعة قوله تعالى: على طاعم يطعمه، أي آكل يأكله، يعني على طاعم يطعمه. نعم، والطعام يعني يقال له يطعم سواء كان ماء أو غيره، ومن لم يطعمه فإنه مني، قال ربنا سبحانه. نعم نعم. وروي عن ابن عامر أنه قرأ أوحى أوحى أوحى أوحى بألف أوحى. نعم، أوحى يعني شابه. نعم. وقرأ علي بن أبي طالب، ولا قراءة مثل البقية. نعم. وقرأ علي بن أبي طالب يطعمه، يطعمه مثقل الطاء، مثقل الطاء، أراد يتطعمه. نعم. أراد يتطعمه، لأن التاء يعني بالصرف تدغم مع الطاء، لذلك قال يطع أصله يتطعمه فأدغم. نعم. وقرأت عائشة ومحمد بن الحنفية على طاعم طعمه، طعمه على طعم أكله، أي يعني نعم بفعل الماضي. نعم. إلا أن يكون ميتة على طاعم يطعمه، ما في شيء حرام أبدا، إلا أن يكون يعني إلا أن يكون ميتة، أو إلا أن يوجد ميتة، يعني نجعلها كان تامة أو نجعلها ناقصة. وقاعدة: كل فعل ناقص تضمن معنى التام فهو تام، وكل فعل تام تضمن معنى الناقص يكون ناقصا. وتكملت التسعة عشرة. نعم. ورب قال: وإن كان ذو عسرة، يعني إذا وجد ذو عسرة. نعم. إلا أن يكون ميتة قرئ بالياء والتاء، بالتاء، إلا أن تكون ميتة، إلا أن يكون ميتة، أي قراءة متواترة. نعم. أي إلا أن تكون العين أو الجثة أو النفس ميتة، ميتة يعني التي حرمها سبحانه وتعالى، إلا أن تكون ميتة فإنها تكون محرمة. نعم. وقرئ تكون بالتاء، إلا أن تكون ميتة أو يكون ميتة. نعم. ميتة بالرفع بمعنى تقع وتحدث ميتة. نعم. والمسبوح الجاري الذي يسلم، إلا أن تكون ميتة، ما في يعني ابن عامر قال ميتة. نعم. والمسبوح الجاري الذي يسلم، ابن عامر وأبو جعفر كمان قال ميتة. نعم. والمسفوح الجاري الذي يسير وهو المحرم، والمسفوح إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، والمسفوح الجاري ما جاء يعني لفظ الآية، لكن أتى بالآية أولا كاملة، والمسفوح أو إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، مسفوحا يعني مائع. نعم. والمسفوح الجاري الذي يسيل يعني بقوة سيلان. نعم. وضع محرم وغيره معصوم عنه. نعم. وحكى الماوردي مو دائما طبعا قلت أنا بقوة سيلان يعني مو شرط يعني إذا كان مسفوح ما ولو يعني كان قدره جيد ما بأس أن يسيل يعني ما في يعني كثرة حتى يسيل لكن هو مائع ولا يعني المسفوح من الدم المسفوح المعفو عنه الذي يبقى على اللحم هذا معفو عنه. نعم. وحكى الماوردي أن الدم غير المسفوح أنه إن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام وحلت لنا ميتتان ودما دم يعني الكبد والطحال دم لكن جامد. نعم. وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم ففي تحريمه قولان أحدهما أنه حرام. نعم. لأنه من جملة المسفوح وبعضه. نعم. وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه. أيوة. والثاني أنه لا يحرم. نعم. لتخصيص التحريم بالمسفوح. نعم. قلت وهو صحيح يعني كل هذا الدم الذي يكون على اللحم ويكون في العروق داخلها يعني داخل اللحم هذا كله معفو عنه. ليش؟ لأن ديننا دين الفطرة وديننا ما في حراج. أما الدم المسفوح واضح يعني حرام بقيته مو حرام لا يستطيع يعني يكون في حرج. والحرج عندما يكون شرع علينا سبحانه وتعالى حرجا ولم يشرع الحمد لله علينا حرج وإنما حرج على اليهود لمخالفتهم ولشذوذهم حرج عليهم ففي دينهم فيه حرج لأنهم فعلوا ذلك فعلوا وعوقبوا بهذا الحرج. أما ديننا والحمد لله ما في حرج ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد وعلمنا عليه الصلاة والسلام كيف نقول سمعنا وأطعنا. نعم. سيدنا الزكاة الشرعية لا تذهب بكل الدم. نعم. الزكاة الشرعية لا تذهب بكل الدم. لا ما تذهب. يبقى شيء. لا لا لا بد. وبعدين نحن عم نقول اللحم إذا تلوت إذا تلوث اللحم هذا معفو عنه يعني هذا اللحم لما ذبح الخروف رقبته بقت ملوثة رأسه بقي ملوث هذا ما في شيء هذا معفو عنه. لكن أثناء الذبح إذا جبنا مي وكتينا مشان ننظف عندها لا يجوز حتى تنظفه من الدم صار الدم نجس بنجاسة الماء. أي كثير من الناس من يجهل هذه المسألة يعني من يذبع تركه يسيل الدم وخلاص ما بقي على اللحم هذا معفو عنه. أما لما بجيب مي وتكت مي خاصة بالبيوت بجيب مي مشان تسيل الدم عندها لا يجوز يجب يعني مثل مثلا الخارج من الإنسان عندما يكون خارج ويمسح بالحجر ما يمسح بالحجر بشرط ما يكون فيها يعني ملوث بشيء ثاني بالماء إذا تلوثت بالماء تصير الحجر هي نجسة هذا الخارج الخارج في شيء معفو عنه لكن عندما اختلط بغيره يصير غير معفو عنه والدم كذلك. نعم. إذا كان واحد ذبح قلوا يحط على المشواي خلاص إيه ما في شيء. نعم. أما يحط له ماء صار بده ينظفه منه. نعم. أو بالطنجرة. نعم. أحب المشوية. نعم. قال عمران بن حدير سألت أبا مجلس عما يتلطخ من اللحم بالدم وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم. نعم. فقال لا بأس به. نعم. إنما حرم الله لأنه إذا ما يقوم في بأس يكون هذا من العقوبة يعني صعب كتير بيصير هي دم يعني. كيف يعني ما بتتلبث بالدم؟ هذا بصير في يعني في حرج. وربي قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. أما الكفر اليهود خاصة اليهود يعني شددوا فشدد عليهم. نعم مثل ما شدد عليهم بالبقرة يعني. هذا مثال واحد يعني وأمثلة كثير. نعم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فأنا أستغفر الله خلاص ما صار شيء. ليش هم شددوا؟ نعم. وعن القدر تعلوها الحمرة من الدم وقال لا بأس به لأنه ديننا ما في حرج. ديننا ما في حرج يعني كل شيء في حرج علينا الله ما تعبدنا به سبحانه وتعالى. نعم. وقالت نحوه عائشة وغيرها. نعم. وعليه يعني أنه لا بأس به بالدم. نعم يعني هي ما في شيء حتى ما يتنشر مرأة اللحم. نعم نعم طبعا شو هيطلع هيسي ما بيسيد يتلوث يعني ما يتلوثت. أما دم مشكلة يعني يعني تحطم فيها دم هيك يعني مشكلة بدك يعني. نظفها منيح يعني هو نظفها بعدين إيه خلص بعدين بس ما بيطلع يعني. نعم وعليه إجماع يعني لا يقع هذا. نعم وقال عكرمة وعليه إجماع العلماء يعني أن اللحم الملوث بالدم ما في شيء يعني يعني عفو. نعم وقال عكرمة لولا هذه الآية لاتبع المسلمون من العروق ما تتبع اليهود يعني يعني ما بيخلوا فيه دم أبدا يعني. نعم وقال إبراهيم من جملة ما بيشددوا على نفسهم إن ذبحهم ذبح اليهود يعني أجود من ذبح المسلمين يعني أنه يدققوا. أول شيء ما بيذبحوا إلا سيخ بسموه سيخ أي السكين العريضة الطائلة كبيرة ومرة واحدة. إذا مرتين عمل هيك ما بتتاكل بيبيعوا للإسلام. نعم نحن إيه ما في عنا شيء. نحن لو وقعت منه السكين وأخذها لا بأس. إذا كلت السكين فاستد لها لا يضر. نعم وقال إبراهيم النخعي لا بأس بالدم في عرق أو مخ. وقد تقدم هذا وحكم المضطر في البقرة والله أعلم. نعم قوله تعالى يطعمه يأكله يأكله الهاء يرجع الهاء ضمير يطعمه هذا شيء مطعوم يأكله يأكله الآكل يأكل الطعام يأكل الطاعم المطعوم. نعم. على طاعم يطعمه ذكر في الآية. نعم يطعم إليها. هل ذكر في الآية ما يرجع إليه يطعمه على طاعم الطاعم من لازمه المطعوم. من لازمه المطعوم لا يكون تقول تقول أكلت جزء ذكر الأكل والأكلت ذكر الأكل شو أكلت أكيد أكلت شو أكلت خليها مستورة. نعم نعم قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ما بنسأل. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألكم. في ناس كتير غلبة شو أكلت شو بدك فيه شو بدك أكل الله ستره وخلاص ما تقل ده. إن كان جيد ممكن تعزده وإن كان أرديب تعيب عليه ما معه يأكل خلاص أكلت بس هذا على الحاشية هي. نعم يعني في كتير كتير ناس كتيرين غلبة وين رايح وين كنت شو أنت مين أنت معلش أنا مش جبت هذا الحاشية هذا من الأشياء التي ينبغي أن يتأدب فيها وخاصة طالب العلم. العوام جهال، أما أنت طالب علم تفعل هذا. الله يرحم الشيخ حسن حبنكي، كنت دائما يعني إذا كنت مكان يعني لازم يعرفني وين يعني. ومع ذلك واجهت أنا ويا البصال قال لي شيخ محمد وين رايح؟ لو قللت أدب وسألتك وين رايح؟ أي والله. قال لي لو أسأت الأدب وسألتك وين رايح؟ شيخي هو والد أنه وين رايح؟ شو بدك فيني؟ وين كنت؟ شو بدك فيني؟ عيب هذا. يلا سيدي هاي. نعم. قوله تعالى وعلى الذين هادوا ما من طعنا شو أكلت؟ نعم. قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يعني هذا الشيء التحريم، جزيناهم ببغيهم بما بفسادهم بما فعلوه. نعم. فيه ست مسائل. الأولى قوله يعني ما يتركون أحدا من إيذائهم. سيدنا موسى يقول كان آدر، سيدنا موسى ورسوله ورسوله آدر يعني له فتح يعني خصتيه كبار. هذا حتى ربي سبحانه وتعالى ورجاه نيابة يونون أنه ما في شيء. نعم يعني هذا من شيء من إيذائه. نعم نعم. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى القرآن مليء يعني مليء بوصفه ويسعون في الأرض فسادا، هيك الله قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله. كل حرب عالمية هنا أساسا يعني. وهلأ شدوا نساء ومن عليك يعني، لكن إن شاء الله بتنكسر براسه. وعلى الباغي تدور الدوائر إن شاء الله. هدول اليهود. نعم. قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ظفر نعم. لما ذكر الله عز وجل ما حرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم عقب ذلك بذكر ما حرم على اليهود لما في ذلك من تكذيب. يعني هذا الذي حرمه على أمة سيد النبي عليه الصلاة والسلام والذي حرمه عليهم هذا ضار بهم. نعم يعني حرمها رحمة بهم، فكل ما حرمه علينا هو ضار بنا، وإذا فعلنا كنا نفعل ما يؤذينا وما يعود علينا، نسأل الله العافية بالضرر في الدنيا والآخرة، في الدنيا قبل الآخرة. نعم. عقب بذكر ما حرم على اليهود. نعم. ليش؟ من أجل أن يبين كذبهم وافتراءهم لما في ذلك من تكذيبهم. نعم. شو الكذبة اللي كذبوها؟ في قولهم إن الله لم يحرم علينا شيئا. نعم. وإنما نحن حرمنا على أنفسنا ما حرمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدم في البقرة معنى هذا. نعم. وهذا التحريم على الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبة. هذا التحريم وعلى الذين هادوا حرمنا، يعني هذه التشريع والأحكام التي أنزلها الله عليهم على سيدنا موسى هي عقوبة، أتت عقوبة عليهم. نعم. إنما هو تكليف وبلوى. نعم. فأول ما ذكر من المحرمات عليهم كل ذي ظفر. نعم. وقرأ الحسن هلا بدي أضبط اللفظ ظفر بإسكان الفاء. وقرأ أبو السمان ظفر بكسر الضاء وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسر الضاء وإسكان الفاء ولم يذكر يعني هذه القراءة. نعم. وهي لغة. وهي لغة. وهي لغة. نعم. وظفر. كمان قرئ ظفر. ظفر. إذا ظفر. نعم. والجمع أظفار وأظفر. طبعا كل هذا شاذ. قراءة شاذة. نعم. والجمع أظفار وأظفور. نعم. الأظافير. نعم. قاله الجوهري. وزاد النحاس عن الفراء أظافر وأظافرة. نعم. يعني للمبالغة بالجمع. كل جمع ظفر. كل جمع ظفر. نعم. قال ابن السكيت يقال رجل أظفر بين الظفر. أظفر بين بين الظفر. بس أنا عندي ليش مشكلتين يعني بين الظفر. الظفر هو الفوز. بين الظفر. بين الظفر أنا عندي. بين الظفر. دعلها الظفر اكتبوا هيك ليش يعني هو من عنده جاي يعني بين الظفر. شو بين الظفر؟ الظفر بين الظفر. نعم. إذا كان طويل الأظفار. كما أما بين الظفر وطويل الأظفار والله بعيد عنه يعني ممكن يعني يكون انضبطوا وشافوها. نعم. لكن هذا الظفر لأنه الظفر الله قال كل الذي ظفر بين الظفر يعني طويل الظفر. نعم. كما يقال رجل أشعر للطويل الشعر. نعم. قال مجاهد وقتادة ذي ظفر ما ليس بمنفرج الأصابع من البهائم والطير. يعني كل قاعدة شافة واحدة. نعم. مثل الإبل والنعام والوز والبقر. كله ما يعني غير منفرج يعني ما في أصابع كل شيء في وحده. نعم. وقال ابن زيد الإبل فقط. لأنه هي التي ليس فيها كل قطعة واحدة. وقال ابن عباس ذي ظفر البعير والنعامة. والنعامة. لأن النعامة ذات ظفر كالإبل. يعني ما لها أصابع ليس لها أصابع. نعم. وقيل يعني كل ذي مخلب من الطير وذي حافر من الدواب. نعم. ويسمى الحافر ظفرا استعارة. نعم. وقال الترمذي الحكيم الحافر ظفر والمخلب ظفر إلا أن هذا على قدره وذاك على قدره. أيوة. وليس هاهنا يعني هذا من قبله ظفر يعني الحافر وهذا للمخلب من قبله ظفر يعني واحد واضحة أنه ظفر يعني المخلب تبع الطير يعني مثل السكاكين. نعم. نعم. وليس هاهنا استعارة. نعم. ألا ترى أن إليهما يقص ويقص ويؤخذ منهما. لذلك ما في استعارة طالما يقص ويؤخذ منه مثل الظفر يعني ما في استعارة. نعم. وكلاهما جنس واحد يعني فعلا الحافر يعني بيروح عند البيطار. البيطار هذا الذي يعني يجعل نعال الخيل حديد يضع عليها اسمه هذا بيطار. وعائلة البيطار يظهر أصلا هيك بيطار اسمه بيطار. يعني بإيده بيمسك كمثل السكي وبيقصله للحافر بيطلع هيك مرتب. نعم. وكلاهما جنس واحد عظم لين الرخ. عظم عظم لين يعني مو قاسي. العظم ما بيتاخد أما هذا يقص. نعم. أصله من غذاء ينبت يعني. نعم. فيقص مثل ظفر الإنسان. وإنما سمي حافرا لأنه يحفر الأرض بوقعه. يعني ليش هذا الجواب لسؤال مقدر طالما ظفر ليش نسموه حافر؟ لأنه يحفر الأرض بوقعه فعلا من بدون بيمشي لا يأثر يتأخذ يعني يداه ورجلاه في الأرض. نعم. وسمي مخلبا للطير لأنه يخلب الطير برؤوس تلك الإبر منها. يعني أغلب مثل الأبر فعلا يمسك الطير هيك الطير الأصغر منه بيلحقه وبيعرفه. نعم. يخلط شو معه؟ يخلو ويأخذه يعني بيصطاده. وسمي غفرا لأنه يأكل الأشياء بغفره. نعم. أي يغفر به الآدمي والطير. كل فعل ما له أضافة ما بيقدر يمشي. هلا لو الأضافة ما بيقدر يعني اللي بيقولون أضافرهم عليهم الله ما يستحقوا. صير بتلبك كتير. هلا أصل أضافرك كتير. صير ما بتقدر يعني هيك إذا شيء مثلا دبوس بالأرض شيء صغير ما بتقدر تيمه. نعم. عن سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه. نعم. الثانية قوله تعالى ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. شحومهما. نعم. قال قتادة يعني الثروب وشحم الكليتين. يعني الثروب وشحم الكليتين لأنه يعني. نعم. يعني الثروب وشحم الكليتين. وقال السدي يعني هذا الكلام مثل قتادة. نعم. والثروب جمع الثرب. نعم. وهو الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش. على الكرش فعلا يعني إذا تشوفون من يذبح المباري نظرت له يعني شيء من أجمل ما يكون سبحان الله. تلاقي لافف كل هالأحشاء هيك على ذو تلاقي وطالعوا هيك اللحام بدك يعني والنظيف نظيف أبيض أبيض تلاقي ما عليه شيء سبحان الله. وهذا مفيد كتير. هذا محرم عليه ولهنا منكبه مع أنه هذا مفيد جدا مفيد جدا للجسم والجسم بحاجة له بس لا تكتر. نعم. أحسن نستملي الله أعلم شو هي. نعم. نعم. سيدي هو نفس الشحم هذا اللي بيذكره بالفقه؟ بقوله إذا كان إجا عليه الشحم؟ شو فيه؟ اللي بيذكره بالفقه هو هذا الشحم نفسه وإذا جاء على الشحم؟ إيه هو هذا هو وغيره. نعم. نعم. قال ابن جريج الشعب اللي بيبقى على الأمعاء. نعم. الأمعاء مصارين يعني نقول عنا مصارين ملاني شحوم بال يعني في بلاد مثل نيجيريا وغيرهم موريتانيا بيأكلوه. لحنا لازم ينطفوا كله اللحام ما يخلي فيه شيء. إنهم بالعكس بنطفوا هو الشحم من الخارج والوسخ يعني الفضلات تبقى من داخله فبنطفوا بيخلوا الشحم وبيقلبوه. شو بيقلبوه المصارين بيقلبوه بيحصاوا بيجعلوا الشحم من الداخل مثل ما بنقلب الثياب ما في وشوافة بيعملوا الأفة بيطالعوا لفوق يصير الشحم من الداخل ويقطعوه قطع قطع يعني قدر قطعة اللحمة وبيشوه من أطيب ما يكون. هذا الله يرحمه مين أنا ما شفته ما بيساوه هالشحم لكن بمكة الشيخ الشنقيطي شو اسمه ما ولا الشنقيطي دعا علماء المسلمين كل من حج علماء البارزين منهم الشيخ حسن حبل مكي يطلع شو هذا قال له قوصب قوصب وهنا حفيظه دغري قال له للي عم يجيب الاكل له ما يقول رسول الله في هذا قال العالم الذي لا يعمل بعلمه يجر قصبه في النار يعني امعاؤه يدور حول كحبال الرحم لهذا قال له قصب هذا قصب يعني بيقطعوه بشوى شوي هذا الشحم هذا من الشحم وهذا مفيد جدا الأهل من كبروا ونشكي من أمور العظم ظهري وراسي ورقبتي أنه ما مشحمة بدأ تشحيم ما مشحمة بس أسرفنا حتى ما امتنعنا عن كل شيء أسرفنا يلا بني ما بدنا نفتح يعني هذا قال ابن جريج حرم عليهم كل شحم غير مختلط. كل شحم غير مختلط نكره بعظم او على يعني واضح الشحم الواضح. واحل لهم شحم الجنب والاليه نعم لانه على العصعص. هل ما بيقول عصعص؟ بيقول عنه عصعص. نعم. الثالثه قوله تعالى الا ما حملت ظهورهما، ما في موضع نصب على الاستثناء، يعني الا التي حملت. حرمنا إلا التي حمل، صار اسم الموصول في محل نصب بإلا، يعني مستثنى بإلا. نعم. ظهورهما رفع بحمل، حملت ظهورهما. نعم يعني فاعل. أو الحوايا في موضع رفع، في موضع رفع عطف على عطف على الظهور. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا، يعني حمل ظهورهما والحوايا، يعني معطوفة على الفاعل، يعني حمل ظهورهما والحوايا، يعني حلال هذا. نعم. أي أو حملت حواياهما. نعم حملت الحوايا. نعم. والألف واللام بدل من الإضافة. وين يعني حواياهما؟ ما بالآية ما في حواياهما، في الحوايا، ال بدال الإضافة. نعم. وعلى هذا تكون الحوايا من جملة ما أحل. وعلى هذا يعني على هذا الإعراب، يعني الحوايا معطوفة على ظهورهما. نعم. أو ما اختلط بعرض، ما في موضع نصب. نعم. عطف على ما حملت أيضا. إيه. ما هو إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما، إلا ما أو ما، إلا ما حملت أو ما اختلط في موضع. نعم. هذا أصح ما قيل فيه، وهو قول الكسائي والفراء وأحمد، يعني كله مستثنى وهو حلال يعني. نعم. والنظر يوجب أن يعطف الشيء على ما يليه، يعني هيك الأصل، يعني ما حملت أو ما اختلط ما وما. نعم. إلا أن لا يصح معناه، يعني إذا فسد المعنى نعدل عن هذا العطف. نعم. أو يدل دليل على غير ذلك، يعني هيك الأصل بالآية. نعم. وقيل إن الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهور خاصة فقط، خاصة إلا ما حملت ظهورهما بس، أما الحوايا وما اختلط به يعني بعظم لا يعني. وقوله أو الحوايا أو ما اختلط بعظم معقول، رجع للمحرم، حرمنا. نعم. والمعنى حرمت عليهم شحومهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم إلا ما حملت الظهور فإنه غير محرم فقط يعني. نعم. لكن الأول، قول الأول أفضل. نعم. وقد احتج الشافعي بهذه الآية، يعني هذا استطراد. نعم. وقد احتج الشافعي بهذه الآية في أن من حلف لا يأكل الشحم حلف بأكل شحم الظهور لاستثناء الله عز وجل ما على ظهورها. يعني قال لا تأكل الشحم إلا هذا، هذا منه الأصل مستثنى يكون متصل مو مستثنى منقطع، يعني هذا منه. لذلك حلف لا يأكل الشحم وأكل، قال لا يأكل الشحم حنث بأكل شحم الظهور، يظهر لك يعني قوله تعالى شحوم، الشحوم تدخل في يعني الليه، يعني مو كل شحم شحم، اللي بنقول عنه شحم يعني هذا الدهن اللي نسميه ولية نحن، هلا بالظهر ما في شحم، في ألية يعني، وحول العصعص ما في شحم، تلاقي في ألية يعني. أما الشحم مثل ما قلنا بالأمعاء الحوايا يعني، وال يعني الحوايا منقول مع يعني أما ما جاب، أما الحوايا قريبة من المصري من يعني مما يحمل البعر قال. يعني هذا في شحم شحم شحم هذا، وهذا الذي يلف به يلف الأحشاء يحتوي الأحشاء هذا شحم شحم شحم هذا. كمان معنات الشحم، الشحم الذي على ظهر الدابة عم يسميه شحم، نعم يعني هذي مسمي لي نحن، نعم نعم. استثناء الله عز وجل ما على ظهورها من جملة الشحم، ما مرجع نيته إذا حلف أن لا يأكل الشحم وكان نيته شيء معين، يعني هذا وأكل أنا لا يأكل حنث بأكل الشحم قال ما هو، إذا نيته شيء ثاني هذا هذا بريده شيء كل على نيته. نعم. هذا مو لفظ حقيقة هذا؟ إيه صحيح، بس خرجوا عن الحقيقة يعني خصصوا، يخصص ما يريد الإنسان. أما إذا أطلق هكذا هذا كلامه على الإطلاق. نعم. الرابعة قوله تعالى أو الحوايا، الحوايا هي المباعد. نعم. عن ابن عباس يعني المباعد مكان البعر. نعم. وهو جمع مبعر. نعم. سمي بذلك لاجتماع البعر فيه. نعم. وهو الزبر. نعم. وواحد الحوايا حاوياء مثل قاصعاء وقواصع. نعم. حاوياء وحوايا، قاصعاء وقواصع. نعم. وقيل حاوية مثل ضاربة وضوارب. نعم. وقيل حوية مثل سفينة وسفاء. قال أبو عبيدة الحوايا ما تحوى من البطن أي استدار. ما تحوى لا، ما انتقل لشيء ثاني، ليس التي فيها البعر وفيها الوسخ، لا لأنها مستديرة. وفعلا هي الحوايا ليش اسمها حوايا؟ لأنها تحوي، ما تحوي إلا ما تكون يعني مغلقة مستديرة. نعم. وهي منحوية أي مستديرة. مستديرة. وفعلا يعني الحوايا كلها بالبطن يعني هي مستديرة وبالبطن تكون مستديرة. نعم. كلها قاعدة وتلاقي بالبطن. نعم. وقيل الحوايا خزائن اللبن وهو يتصل بالمباعر. نعم. وقيل المصاريم. وهي المصاريم. عفوا وهي المصاريم. مصاريم من قول احنا مصاريم. وقيل الحوايا الامعاء التي عليه الشحوم. نعم. مصاريم هي الامعاء. هي بذاتها يعني كلها أليمة، كله يعني نفس يعني جهاز الهضمي. نعم. والحوايا في غير هذا الموضع. هذا استطب الاستطراد الشيخ، خلاص يتكلم بالحوايا يعني بالحيوانات التي يعني تؤكل والتي حرمت على بني إسرائيل. هذا بدي أقول في كلمة حوايا تستعمل باللغة العربية لكن ما لها علاقة بهذا الشيء، أنه بيستطرد الشيخ. والحوايا والحوايا في غير هذا الموضع كساء يحوى. ليش جاب يعني قال هي منحوية مستديرة، ما تحوى من البطن أي استدار. كمان الحوايا في كساء يعني شو كساء؟ يعني شيء بيلف حول سنام البعير وبيعدوا عليه، هذا اسمه هي يعني شو بدنا نقول حوايا، هي جاب الجمع. شو بدنا نقول حاوية يعني منها يعني الحوايا في غير هذا الموضع اسمه حوايا، كساء يحوى حول سنام البعير، هيك نقول عنه حوايا. ولا أكسية تحوى حول سنام البعير، وهو يعني يحوي لأنه يحوي سنام البعير، لما التف حول البعير صار يحوي. هنا عم يقول الحوايا في غير هذا الموضع، الحوايا وآل كساء ممكن يعني أكسية تحوى حول سنام البعير. نعم. قال أبو القيس جعلنا حوايا واقتعدنا قعائدا. جعلنا حوايا يعني صنعنا يعني البنات النسوان. نعم. واقتعدنا قعائدا يعني جعلناها قعائد. وحففنا من حوك العراق. من حوك يعني من نسج يعني بجملوها يعني بالأشياء التي يعني تجعلوها جميلة. نعم. من حوك نعم من نسج العراق منمق. المنمق الجميل يعني مشان نجيب حوايا. نعم. فأخبر الله سبحانه أنه كتب عليهم تحريم هذا في التوراة ردا لكذبهم. ونصه فيها حرمت عليكم يعني هذا الكلام من التوراة. نعم. حرمت عليكم الميت. حرمت حرمت حرمت عليكم. خلينا نرى مثل القرآن لأنه لا كلام الله هذا. حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابة ليست مشقوقة الحافر. أيوة. وكل حوت ليس فيها وكل سفاسة. حوت وكل حوت ليس فيه سفاسف. أي بياض. نعم. ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة يعني لو أسلموا ويسمع منك من قرآن كل الأشياء بيأكلوها خلاص ما بقى محرم لأنه القرآن نسخ كل ما قبله. نعم. لا يعني بيبقوا يهود. نعم. لما بيبقوا يهود ويعني يبقون على هذا التشديد يعني ولا كله حلال ما في شيء يعني يعني بيلبكوا حالهم وعم يلبكونا. نعم. ثم نسخ الله ذلك كله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأباها حاله ما كان محرما. نعم. وأباح لهم ما كان محرما عليهم من الحيوان وأزال الحرج بمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني شو يعني يعني وإرسال وبعثة سيدنا النبي رحمة على العالمين لكن في ناس ما بدون رحمة بدون زحمة. نعم. وألزم الخليقة دين الإسلام بحله وحرمه وأمره ونهيه يعني بما أحله عليه الصلاة والسلام وبما حرمه. نعم. الخامسة استاذ العفاجد يقول الاستثناء هو ما ظهر إلا ما حمل ظهورهما أو الهوايا أو ما استغفر في عظم. هل يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؟ مقدار المستثنى لا هذا أكثر من المستثنى مو أكثر منه؟ نعم؟ لا ليس أكثر ليس أكثر. ولو قلنا أن الاستثناء هو ما استغفر في عظم يعني زيد فيه شيء جيد إلا عيني وإلا أذني وإلا فمه وإلا كذا كم زيد أكثر إن شاء الله. نعم. اللحم أكثر مما ذكر اللحم وحده كله جسم. هذا شيء منه. نعم. أنا شو تعريف الاستثناء؟ التكلم على الباقي بعد الثنية أي إلا هي الثنية التكلم على الباقي بعد الثنية. نعم. ولا ما بصير استثناء. نعم. الخامسة نعم لو ذبحوا أنعام يعني إيراد جاء مسألة فقهية الآن أنه بيتوسع أنه الجامع لأحكام القرآن. نعم. لو ذبحوا أنعامهم فأكلوا ما أحل الله لهم في التوراة وتركوا ما حرم عليهم فهل يحل لنا؟ يعني تركوا الأشياء التي محرمة عليهم قلنا يعني ديننا أثم فيها نأكل كل ما يسطح بالطعام. هن ذبحوا ويحرمون على أنفسهم ما حرم عليهم يعني أنه كثير بيسمعوا الكلمة هني فلو أخذناها دحنا تحل لنا ما بتكون ياهو نعطونا ياهو يعني مثل بدون تشبيه بس يعني هون عند الأتراك كله حنفية الخصيتين بيمسكون بكبوه. العم هكو ما فيهم شيء. كل ما يعني حتى الأمعاء أظن يلقونها ما في شيء يعني. الألم ناخذها نحن نأكلها ما في شيء, ننظفها ونأكلها ما في شيء. هنا اليهود بقى مثل ما عندنا بدون تشبيه يعني, لكن مثل ما قال المثال يؤتى لإيضاح المسألة. فهم يذبحونها ولا يكونون منها ما حرم عليهم, مع أن في الشريعة نسخت ما حرم عليهم. هل يجوز لنا أكلها لأنهم عندما ذبحوها على نيتهم يعني ما بدهم يأكلوا هذا؟ نعم, شو الحكم؟ قال مالك في كتاب محمد هي محرمة, وقال في سماع المبسوط هي محللة. يعني قال بمكانين, مكان قال محللة ومكان شو قال هي وقال هي محللة, ما في شيء. يعني التذكية ما حر ما أحلتها. طيب ليش ما أحلتها؟ هو قال محللة يعني كمان, بس يعني وجه التحريم شو وجهه؟ لأنهم عندما ذبحوا على نية التذكية ما يحل لهم, وغير ما أصابه التذكية. ليس الإنسان يعني الشيء الذي لا يؤكل من دم أو غيره تصيبه التذكية يعني عندما يذبح ذكية, إلا ما نص القرآن أو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدم أكله. نعم. وبه قال ابن نافع وقال ابن القاسم أكره يعني مو حرام. نعم. وجه الأول استاذنا الثالث في كتاب محمد في رواية محمد الشيباني يقول في كتاب محمد في رواية محمد الشيباني صاحب أبي حنيفة وين؟ أين؟ قال مالك في كتاب محمد. لا كان سيد رفع عنه محمد. لا لا لا مو ما يقول عن الحنفية يعني. قال مالك في كتاب محمد يعني مذكور, ممكن يعني احتمال أنه ما قاله مالك موجود في كتاب محمد. يوجد كتاب المطب روايات محمد الشيباني صاحب أبي حنيفة موجود عدة روايات. نعم سيدنا. إيه إذا كان ممكن ممكن هذا راجعه إن شاء الله. إيه ممكن. نعم يعني عندها يكون ظاهر. قال مالك في كتاب محمد يعني ما كتبه محمد. نعم. نعم. وجه الأول أنهم يدينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الزكاة فكانت محرمة. يدينون بتحريمها يتدينون ولا يقصدون تذكيتها. ليش الإنسان يعني بيده عندما لا يريد تذكية هذا, هذا عندما ذكى حرم عليه, حرم عليه حرم, معناته عندما حرم هو حلال كان لكن حرم عليه, لكن بقصد التذكية يعني هم لا يقصدون تذكيته لأنها محرمة يعني قصدهم وعدمه يعني سواء بهذا. نعم. وجه الثاني فكانت محرمة كالدم. الدم يعني لو قصد تحليله يعني يحل يعني يذكى في نص, أما عندما ذبح من يذبح نوى تذكية هذا كتر لغلب منه هذا تجشم هذا خلاص ذبح هي كلها حلال يعني تحليلها ذبحها. نعم. أما قصد ما قصد يعني. نعم. ووجه الثاني وهو صحيح أن الله عز وجل رفع ذلك التحريم بالإسلام. نعم. واعتقادهم فيه لا يؤثر. لا يؤثر لأنه اعتقاد فاسد. قاله ابن العربي اعتقاد فاسد يعني اعتقادهم بما كانوا عليه هذا اعتقاد فاسد, يجب أن يعتقدوا ما أنزل الله في كتابه على سيدنا رسول الله هذا كله حلال. نعم. قلت ويدل على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مغفل أنه قال شو كله على راجع الكلام الأول. ف فأكلوا ما أحل الله لهم وتركوا ما حرم الله عليهم، فهل يحل لنا؟ المعتمد أنه يحل. نعم. قلت وهذا يعني الكلام تتم لهذا. قلت ويدل على صحته ما رواه الصحيحان عن عبد الله بن مغفل أنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه. نزوت قفزت يعني. كانوا محاصرين، كنا محاصر يعني يبقى يعني ربما يصيبه جوع، يصيبه صبر، يصيبه ألم، يصيبه يعني ألقي عليهم يظل زتولهم اليهود ليش زتوه يعني ألقوا. نعم بس ليش حاطينه بالجيران طالما بيأكلوا شو يسأوا فيه. نعم. فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. يعني جيت لعب سوت سيد النبي هيك ركبت عنه استحييت. نعم. لفظ البخاري. ولفظ مسلم قال عبد الله بن مغفل أصبت جرابا من شحم يوم خيبر قال فالتزمت. هلا أصبت جرابا من هذا هو من يعني راح عليه الصلاة والسلام مشي مثلا سيد النبي إيه أخذه. نعم. قال فالتزمت وقلت أو مرة ثانية. وقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. يعني كثير يعني هذا حياء لهم الحقيقة يعني نشفانين يعني من الحر والجوع يجي هذا الشيء يعني غذاء حياء لهم هذا. نعم. قال شو لا أعطي اليوم هذا أبدا بخلي لي هذا وجراب يعني منيح يعني أقل شيء في شيء كده ينشح أقل شيء أنا إذا بناكل ربعوية ربعوية شحم يا لطيف من إيم الدنيا. نعم نعم. قال فالتفت طبعا شباب يعني الصحابة شباب بهذا. نعم. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما. نعم. قال علماؤنا تبسمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رأى من شدة حرص ابن مغفل على أخذ الجراب من حرصه لما قفز من حرصه قال والله ما بعطي منه حدا هذا إلي هذا وحاك حاله يعني تكلم والله ما أعطي حدا منه هذا يعني لا شيء وهذا يعني أفضل عنده من الهبر لأن بنسميه هبر نحن وأغزب كثير من الهبر وأنفع بكثير من الهبر وهذا مو كلامي هذا كلام أبو نيسر عابدين الله يرحمه العالم يعني الكبير الطبيب هو طبيب كان وكان يضحك على الأطباء من يعملوا عمليات يقولوا هي عملية بدها غرفة عمليات أنا بسويها على الطاولة كنت الله يرحمه فيحكي يقول هذا اللي أنفع من الهبرة الهبرة تتخمر في الجسم اللي ما بيصير شيء الله يرحمه لكن كل شيء لزاد نعيس اهدنا الصراط المستقيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم بدي أكل بدي أكل كتير لا تأكل أكل قليل وخلاص. نعم. ومن جنته به ولم يعني اللهم صل يعني يتبسم من ظنتي الظن يعني البخل به يعني ما بطعمي منه حدا ما بعطي منه حدا. نعم. أدمال الجوع. ولم يأمره بطرحه ولا نهى. نعم عليه لم يأمره بطرحه ولا نهى يعني يؤكل لما مذبحوا ذبحوا وكبوا ما بدون يا هذا القول لذلك اللهم صل عن ما نهاه عنه. نعم. وعلى جواز الأكل مذهب أبي حنيفة والشافعي وعامة العلماء غير أن مالكا كرهه للخلاف فيه لأنه بعض العلماء تكلموا طالما إيه ولا والورع كل ما رابك فدعه كريهه. نعم. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها، وإليه ذهب كبراء أصحاب مالك ومتمسكهم ما تقدم أنهم لا يقصدونها عند الذكر، والحديث حجة عليهم. نعم. فلو ذبحوا شوف مع أنه مالكي هو، مع أنه مالكي، لذلك العلماء لا يتعصبون، يعني العالم لا يتعصب. نعم. فلو ذبحوا كل ذي ظفر قال أصبغ ما كان محرما في كتاب الله من ذبائحهم فلا يحل أكله، لأنهم يدينون بتحريمها. نعم. وقال هو أشهب وابن القاسم، وأجاز ابن وهب، وقال ابن حبيب ما كان محرما عليهم وعلمنا ذلك من كتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم، وما لا نعلم تحريمه وما لم نعلم تحريمه إلا من أقوالهم واجتهادهم فهو غير محرم علينا من ذبائحهم. مثل ما قال الأول، يعني كلام نبينا وقرآننا أنه غير محرم، وكل نسخ إذا في شيء محرم منسوخ. نعم. السادس، عندي الصلاة على العشر سبعة على عشر إيه بس مو عندي الصار بس صار إيه الله معلش من وقف عند الآية خلصت الآية. السادسة قوله تعالى ذلك، أي ذلك التحريم، فذلك في موضع رفع أي الأمر ذلك. جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم عقوبة لهم الأمر، يعني هذا في موضع رفع وما حكى ذلك الأمر، ولا الأمر ذلك، لذلك ما قال لا مبتدأ ولا الخبر. نعم. جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم عقوبة لهم لقتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا واستحلالهم أموال الناس بالباطل. وفي هذا دليل على وهذا شيء لقتلهم الأنبياء وصدهم عن سبيل الله وأخذهم الربا، هل عم ناخذ ربا؟ استحلال أموال الناس بالباطل عم ناخذها بصراحة ولا لا؟ هذا موجود كثير، موجود كثير. والمحامي اللي بكتب، يعني محامي أنا بقول هذا حرامي بس بشهادة، حكيت عن منبر هذا الحكي، بس طبعا مو كله، في منهم والله تقبل قدمه، يدفع يدافع عن الباطل كما يدافع عن الحق. هذا بتعرفه مبطل، كيف تدافع عنه؟ يعني غباوي، هذا غباء، يعني يبيع دينه بدنيا غيره، وهذا غاية الغباء. نعم. شو بقى نفعل ما فعله اليهود؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك ورد بالحديث يأتي على أمتي زمان يستحقون فيه المسخ خردة وخنازير، لطفا بهم يبتليهم بغلاء الأسعار. نعم. وفي هذا دليل على أن التحريم إنما يكون بذنب. إيوه. لأنه ضيق. لأنه ضيق. فلا يعدل عن السعة إليه. يعني لا نترك السعة إلى الضيق إلا بالمؤاخذة إلا بالعقوبة. يعني واحد قاعد في كرسي بالأموي. ليه؟ عم يعاقب. طيب الكرسي موجود والقعدة أريح. لا يعدل عن القعود عن الراحة للتعب إلا عند العقوبة. نعم. وإنا لصادقون في إخبارنا عن هؤلاء اليهود ما حرمنا عليهم عما حرمنا عليهم من اللحوم والشرب. سبحانه وتعالى. ثم قال قوله تعالى فإن كذبوك والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. نسأل الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا وعافنا واعف عنا ولا تعقنا عن العلم بهاية ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفرج عن العباد والبلاد يا أرحم الراحمين، فرج عنا عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الفاتحة. كل فعل تام تضمن معنى ناقص هو ناقص، في صار على فعل تام تضمن معنى ناقص. مثل يكون ميتة، يعني توجد ميتة. هو هي ناقص تضمن معنى تام. إيه. أنتوا قلتوا كمان بالعكس. الناقص تضمن معنى التام. في واحدة تام تضمن معنى ناقص. معنى الناقص كملتي 19 نبتة أنا. 19 يعني صارت. إن الحافر شو هو؟ أنا هي رجل دابة. ماله؟ الحافر كله.